الباب الباب الرابع لا قبله الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة. نعم على كل حال التراجم هذه من وضع الشراح. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء بالتنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أدى بذا من الأمور وأن أرواح الورى لم تعلم مع كونها مخلوقة فاستفهم فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب فذلك حق لا يرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم بتكملة هذا الكتاب المبارك، وهي المنظومة المختصرة للإمام السفاريني رحمه الله تعالى. وقد بدأناها في السنة الماضية ووقفنا عند الباب الرابع، والذي بقي الآن منها 100 بيت وزيادة، 103 و104 ونحوها. ومعلوم أن ما بقي طويل، يعني لو أردنا أن نجعل في كل يوم مثلا 10 أبيات ما ننتهي منها، الدورة 5 أيام. لكن نأخذ باختصار، يعني يكفي أن نفهم مجمل اعتقاد السلف فيما سيذكره المصنف مع شيء من الاختصار، وننتهي من هذا الكتاب المبارك. حتى لو لم يكن هناك إطالة أو تفريعات أو ذكر بعض الفرق ونحوها، يكفي أن نفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى ننتهي من هذا المتن العظيم. وأول الكتاب تعلق بالإيمان بالله جل وعلا، اسمائه وصفاته، منهج أهل السنة بذلك، إيمان بالقضاء والقدر، ثم الاستثناء في الإيمان وحكمه، وكل هذا سبق. ويبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الباب الرابع فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق باليوم الآخر، ثم يختم ذلك الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم يختم كلامه أيضا بعد ذلك باتباع منهج الأئمة 4 ومن بعدهم، ويذكر في أبيات ما يتعلق بتعريف المنطق وعلم أهل الكلام، وهذا لا نحتاجه، يعني حتى لو تركنا شرحه ما يقرب من 10 أبيات لا يضر. بعض أهل العلم الذين شرحوا هذه العقيدة تركوا هذه الأبيات ولم يشرحوها، كالشيخ صالح الفوزان مثلا لما مر بها تجاوزها لأنها لا فائدة من ورائها، لكن إذا كان هناك وقت فلا بأس أن نقرأها أو نذكر شيئا منها في تعريف بعض المصطلحات عند أهل المنطق، وإن كان العلماء لا يحتاجونها. قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور إلى آخره. يقول المصنف: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، يعني الأمور المتعلقة بالآخرة فإننا نقبل ونؤمن بكل ما جاء عن طريق هذه الأمور الثلاثة، عن طريق هذه الأمور الثلاثة. فالأمر الأول الأخبار، كل ما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، لكن الأخبار قال ما صح، لأن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها المكذوب عليه الصلاة والسلام. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليوم الآخر فإننا نقبله ونؤمن به ونعتقد ما جاء به، أو جاء في التنزيل، تنزيل القرآن يعني، وما جاء في القرآن مما يتعلق باليوم الآخر، فإن هذا لا بد من الإيمان به، لا بد من الإيمان به. والآثار، وكل أيضا ما جاء وصح من الآثار، والآثار ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل في القرآن أمره ظاهر أمره ظاهر. أما ما ورد عن الصحابة فإننا نقبله أيضا، نقبله بشرط أن يصح أولا عن الصحابة رضي الله عنه، أن يصح عنه، لأن أمور اليوم الآخر لا مجال للرأي فيها، أمور اليوم الآخر لا مجال للرأي فيها، فإذا ثبت عن الصحابي فله حكم الرفع، إذا ثبت عن الصحابي فله حكم الرفع. فالشرط الأول أن يصح عن الصحابي. الشرط الثاني أن لا يكون الصحابي رضي الله عنه معروف بالنقل عن بني إسرائيل، أن لا يكون الصحابي معروف بالنقل عن بني إسرائيل، فإذا كان معروف بنقله عن بني إسرائيل فإن أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب. فإذا نقل الصحابي شيء من أخبار بني إسرائيل فيما يتعلق باليوم الآخر فإنه لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب. فإن أيدته السنة أو قول صحابي آخر فإننا نقبله، وإلا يبقى من أخبار بني إسرائيل، وإلا يبقى من أخبار بني إسرائيل. قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، يعني هذا الأمر الأول، ما ورد من فتنة البرزخ والقبور، من فتنة البرزخ والقبور. والفتنة الابتلاء والامتحان، الفتنة الامتلاء والامتحان والاختبار. فنؤمن بأن الناس يفتنون في قبورهم ويمتحنون، وهذا دلت عليه السنة والقرآن، ففتنة القبر أمر ثابت فيجب الإيمان به، يجب الإيمان به. والمصنف يقول: من فتنة البرزخ والقبور، من فتنة البرزخ والقبور، وهذا من عطف الخاص على العام، انتبهوا، هذا من عطف الخاص على العام، فالبرزخ عام، البرزخ عام، والقبور خاص، يعني فتنة البرزخ غير فتنة القبر. الإنسان لو أنه أكلته السباع، لو أكلته السباع فإنه يمتحن ويسأل ويختبر، لكن في قبر أو في البرزخ؟ في البرزخ. وإذا دفن الإنسان صار في القبر وهو يسمى برزخ، لأن البرزخ الحاجز بين شيئين، البرزخ الحاجز بين شيئين. والمراد بالبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، المراد بالبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة. فالإنسان يمتحن ويختبر في البرزخ، يمتحن ويختبر في البرزخ، سواء البرزخ القبر أو ما بين الدنيا والآخرة، أو ما بين الدنيا والآخرة. فلو أن إنسان احترق وأصبح رماد، هو الآن في البرزخ، فإنه يمتحن ويختبر ويسأل، لأن الروح باقية لكنه ليس في قبر، ما قبر. إذن البرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، الحاجز بين الدنيا والآخرة، سواء في قبر أو لم يكن في قبر، سواء في قبر أو لم يكن في قبر. ولهذا يقول المصنف: من فتنة البرزخ والقبور، من فتنة البرزخ والقبور. فالبرزخ عام، كل ما قبل الآخرة يسمى برزخ، كل ما قبل الآخرة يسمى برزخ، سواء قبر أو لم يكن قبر. ولهذا عطف القبر على البرزخ، عطف القبر على البرزخ، لأن الإنسان إما أن يكون مقبور وإما أن لا يكون مقبور، فالجميع في برزخ، الجميع في برزخ. فنؤمن بهذه الفتنة، نؤمن بهذه الفتنة، وأنه يسأل: من ربك ومن دينك ومن نبيك. والإنسان إذا لم يكن في القبر، يعني لو أن إنسان الآن في الثلاجة لم يدفن في الثلاجة، فإنه لم يمتحن بعد، لم يمتحن من ربك ومن دينك ومن نبيك، لأن الامتحان والاختبار في البرزخ، وهو لا يزال الآن، وهو لا يزال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإما خيرا تقدمونها إليه. دل على أن الذي في الثلاجة ولم يقبر بعد أنه لم يقدم إلى الخير ولا إلى الشر إلى الآن، إلى الآن. فإذا دفن بدت الفتنة والامتحان والاختبار، بدت الفتنة والامتحان والاختبار. وإذا كان قد أكلته السباع واحترق وذرته الرياح، فإنه الآن انتقل أيضا إلى البرزخ. فنؤمن بهذا ويجب التصديق بها. قال: من فتنة البرزخ والقبور. والقبور وفتنة البرزخ والقبور، هذه من الأمور السمعية. كيف السمعية؟ يعني التي تتلقى بالأخبار بالكتاب والسنة، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. ولهذا يوجد من كذب بها، يوجد من كذب بها كالمعتزلة ومن نحى نحوه. قال: وما أتى في ذا من الأمور، يعني نصدق ونؤمن في كل ما أتى في هذا المشار إليه، فتنة البرزخ، فتنة القبر، نؤمن بكل ما جاء مما يحصل في البرزخ، نؤمن بكل ما جاء مما يحصل في البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، فلا شك أن الإنسان يعذب أو ينعم في البرزخ. وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم، مع كونها مخلوقة، مع كونها مخلوقة، مع كونها مخلوقة، فاستفهمي، فاستفهمي. عندكم بالضم نسخ الفتح، هذا الصحيح، أنا عندي بالضم، نعم الفتح خبر كان، نعم. قال: وأن أرواح الورى لم تعدمي، الأرواح لا تموت، الأرواح لا تعدم، إنما تخرج من البدن إلى الآخرة، إنما تخرج من البدن إلى الآخرة، فهي لا يأتيها العدم، مع أنها كانت كانت معدومة، يعني كانت معدومة ثم خلقت، كانت الروح معدومة ثم خلقت، وبعد خلقها ما تعدم الروح. ولهذا الإنسان إذا مات روحه ما تموت، روحه تنتقل من الدنيا إلى الآخرة، تنتقل من الدنيا إلى الآخرة، فلا تعدم. وفي المناسبة أمور ثمانية لا يأتيها العدم، أمور ثمانية لا يأتيها العدم، كل شيء يعدم ويفنى إلا أمور ثمانية، ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها: من الخلق والباقون في حيز العدم، ثمانية حكم البقاء يعمها، حكم البقاء يعمها: من الخلق والباقون في حيز العدم، في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه ثمانية، ثمانية حكم البقاء يعمها: من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يعني العرش والكرسي والنار والجنة والعجب، عجب الذنب، الإنسان تبلع عظامه إلا عجب الذنب، ومنه يركب الإنسان يوم القيامة، وعجب وأرواح، هذا الشاهد. فالروح ما تنعدم، تنتقل من البدن وتذهب إلى العلو، إلى السماء أو إلى السفن. واللوح والقلم هذه باقية، هذه ما تعدم. فيجب أن نؤمن بأن الأرواح لم تعدم، لم تعدم. وهذا فيه رد على، فيه رد على الفلاسفة. الفلاسفة يقولون الروح قديمة، المصنف هنا يقول مع أنها مخلوقة الروح مخلوقة، نعم هي لا تعدم لكنها كانت معدومة ثم خلقت. الفلاسفة يقولون الروح قديمة، وهم الذين يقولون بالتناسخ، يقول إذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى من بعده، ثم إذا مات انتقلت إلى من بعده، فيكون التناسخ فلا تفنى الأرواح. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل ليس بصحيح، لكن هذه من ثمار الاعتماد على العقل، هذه ثمار الاعتماد على العقول وترك الكتاب والسنة، أثمرت الباطل والعقيدة الفاسدة. قال وأن أرواح الوراء، والمراد بالوراء الخلق، المراد بالوراء الخلق، وأن أرواح الوراء لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فاستفهم يعني اطلب العلم، استفهم وافهم هذا الشيء لتسير على منهج صحيح، أن الأرواح لم تكن قديمة، هي معدومة ثم خلقت، وبعد ذلك لا تعدم، لا تعدم، إنما تنتقل من الدنيا إلى الآخرة، تنتقل من الدنيا إلى البرزخ ثم إلى الآخرة. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، كل ما عن سيد الخلق، سيد الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد البشر، بل هو سيد الخلق، المخلوقات كلها. قال فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق، والمراد بهذا الباب البرزخ والقبور، المراد بهذا الباب ما ذكره المصنف، يعني ما يكون في البرزخ وما يكون في القبور. فإذا ورد عن سيد البشر فإنه حق لا مرية فيه ولا يرد، لا يجوز رده، يحرم رده. ويشير بذلك إلى المعتزلة الذين ردوا مثل هذه النصوص وأنكروا عذاب القبر، وسبب إنكارهم لعذاب القبر أنهم لا يرون الميت يعذب ولا يسمعونه، فهم يقولون نحن ذهبنا إلى القبر وتسمعنا وتصنتنا بأذاننا ما سمعنا شيء، ثم أيضا يقولون لم نكتفي بالسمع، لم نكتفي بالسمع، ذهبنا إلى القبر ونبشناه ووجدناها عظام قد بليت، ما في القبر شيء، فكيف يكون هناك عذاب؟ فأنكروا هذا. وإمامهم في هذا عبد الجبار المعتزلي، على كل حال هم أنكروا هذا، وإنكاره محرم ولا يجوز، بل هو كفر، فقد ثبت في الكتاب والسنة. فكل ما جاء عن سيد البشر فيما يتعلق بالبرزخ والقبور فإنه حق يجب قبوله ولا يجوز رده، ولا يجوز رده. والمصنف يقول حق لا يرد، يعني حتى لو لم تدرك عقولنا، حتى لو لم تدرك عقول، فأحيانا يذكر شيء العقل لا يمكن يدركه، العقل لا يدركه، لأن هذا من أمور الآخرة. ولهذا تجد قبرين أو شخصين بجوار بعض، بجوار بعض، هذا يفسح له في قبره ها مد بصره، وهذا يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. ولهذا أمور عجيبة قد لا يدركها العقل لكنه يؤمن بها. النائم الآن ينام شخصان بجوار بعض، هذا يرى في منامه أنه في غايات النعيم والسعادة، فيلتفت عن يمينه مد البصر، وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه من القصور والخيرات، وهي أحلام في النوم. والآخر يعذب ويجلد ويضيق عليه، وقد يرى أنه يقتل، جميعا على العذاب عليه، وهم بجوار بعض لا يحس هذا بهذا، وهي الميتة الصغرى النوم، فكيف بأمور الآخرة؟ فكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أو ثبت في التنزيل فإنه يجب قبوله وهو حق ولا يجوز رده، ولا يجوز رده. Thank you. فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طروع شمس الأفق من دبور، كذاك أجياد على المشهور، وآخر الحياة حشر النار كما أتى بمحكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. آثارها نعم. لا حرجك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط. المصنف بدأ بالإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يتعلق بالقبور وما بعدها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وغيره. فلما فرغ المصنف من أول أمور الآخرة وهو القبر والبرزخ، أعقبه بالإيمان بالساعة، الإيمان بالساعة. ولما كانت الساعة لها أشراط ذكر أشراطها، ذكر أشراط الساعة، وهي مقدماتها، وهي علاماتها، وهي علامات الساعة. قال: وما أتى في النص من أشراط. وما أتى في النص من أشراط، يعني ما جاء في النص، والمراد بالنص الكتاب والسنة، المراد بالنص الكتاب والسنة. كل ما أتى في الكتاب والسنة من أشراط، يعني من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، الأشراط جمع شرط، الشرط العلامة، الشرط العلامة. والمراد بالأشراط هنا أشراط الساعة، يعني علاماتها، علاماتها. وعلامات الساعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى وانتهى، وهي ما تسمى بالصغرى، علامات الساعة الصغرى، قسم مضى وانتهى، ومنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم لا يزال، قسم لا يزال، وهي العلامات الوسطى، علامات الوسطى، تطاول الناس في البنيان، تقارب الزمان إلى آخره، هذه علامات وسطى، منها ما مضى ولا تزال في ازدياد. القسم الثالث علامات الكبرى التي تعقبها الساعة، التي تعقبها الساعة، وهذه لم تأتي بعد، هذه لم تأتي بعد. فيجب الإيمان بأشراط الساعة، يجب الإيمان بأشراط الساعة، لكن بشرط أن يكون قد جاء به النص، بشرط أن يكون قد جاء به النص. لماذا؟ لأنها من أمور الآخرة، من علامات الساعة لأمور الآخرة، فهي أمور غيبية لا نعلمها إلا عن طريق النص، لا نعلمها إلا عن طريق النص. والساعة أيضا لا تعلم متى، لا يعلمها لا نبي مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فهي من الأمور الغيبية. فإذا أتى أحد يخبر بأن الساعة تكون في الوقت الفلاني، أو أن العالم والكون ينتهي في الوقت الفلاني، فهذا يلف علمه ويضرب به وجهه، لأن هذا لا يعلمه حتى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خرج عبر هذه الأجهزة رسائل والوسائل، خرج من الأمور المكذوبة والدعايات ما أخاف الناس وروعه. في المناسبة يعني عام 1420 تقريبا، يعني وجدت مذكرة، أعطاني شخص مذكرة مكتوب عليها آخر الزمان أو نهاية العالم، وأخبر أن الدنيا ستنتهي عام 1431. إحنا الآن عام كم؟ 33. ولما قرأتها يعني تعجبت، أحيانا النصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكنها تنزل على بعض الأمور المعاصرة الواقعة وبعض الأحداث. حتى يعني لما ذهبت إلى أحد المشايخ جلست يعني أخبره مذكرة أقرأها، قال واحد عمارته بناها وقامت عظم، قال مدام الساعة بتقوم ما عاد نكملها. هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا أبدا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمها، لا محمد ولا جبريل، لكن لها علامات، نعم لها علامات، والساعة قريبة. قال وكل ما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. بلا شطاط، لا تميل ولا تبعد ولا تحاول أن ترد شيء، فهو ثابت ثابت. قال: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. منها الإمام الخاتم الفصيح، الإمام، والإمام هو من كان له شيء معلوم متبوع عليه، من كان له شيء معلوم متبوع عليه، كأن يكون له مذهب أو طريقة معلومة وله عليها أتباع، له عليها أتباع، فهذا يسمى إمام، هذا يسمى إمام. وليس كل عالم يسمى إمام، ليس كل عالم يسمى إمام، إنما الإمام العالم المتبوع الذي له أتباع، كالإمام أحمد مالك إلى آخره. فالمراد بالإمام هنا، المراد بالإمام الخاتم الفصيح، المراد المهدي. سمي الخاتم لأنه خاتم للأئمة، لا يوجد إمام بعده، هو آخر الأئمة، لا يوجد بعده إمام. فالأئمة يختمون به، الأئمة يختمون به. قال: الفصيح، الفصيح لأنه من أفصح العرب، وهو من قريش. المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هو من قريش، يخرج في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وعم الباطل والمنكر، فإنه يخرج ويبايعه الناس وينقادون له بإذن الله جل وعلا، ولا نعلم متى خروجه، ولا يجوز أن نقول أن نظن أنه في الوقت الفلاني أو أنه فلان، وهذا أيضا حصل في سنين ماضية، وهذا لا يجوز. والمهدي إذا خرج يطيعه الناس بإذن الله جل وعلا وبقضائه وقدره، يطيعونه ويحبونه ويبايعونه، حتى لو لم يعلموا في هذه اللحظة أنه المهدي، لكنه رجل صالح أحبه الناس وأقبلوا إليه وبايعوه، ثم بعد ذلك يعلمون أنه المهدي. منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، اسمه محمد ابن عبد الله المهدي، هداه الله جل وعلا، وقد وردت الأخبار الصحيحة في المهدي، فمن الأخبار أنه يهديه الله جل وعلا بساعة بلحظة، وقيل غير ذلك والله أعلم. المهم أنه يخرج في آخر الزمان، أنه يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قال: محمد المهدي والمسيح. والمهدي هو الذي يأم الناس في زمن عيسى، هو الذي يأم الناس في زمن عيسى، لهذا يكون إمامهم، يكون إمامهم، ويريدون أن يقدموا عيسى فيقول: هذه الأمة إمامهم منهم، قل عيسى هذه الأمة إمامهم منهم، فيأم الناس. قال: محمد المهدي والمسيح، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول خاتم الأئمة وهو المهدي، بعده المسيح، والمراد بالمسيح عيسى بن مريم، المراد بالمسيح عيسى ابن مريم، وهو من علامات الساعة نزول عيسى بن مريم، ينزل ويقتل الدجال، ينزل ويقتل الدجال. وعيسى بن مريم حي حياة حقيقية، لم يموت، لكننا لا نعلمها الآن، وهو في السماء، في السماء الثانية، وهو حي لم يموت، ورفعه الله جل وعلا إليه، وفي آخر الزمان ينزل عيسى ويقتل الدجال. إذن معناها أن عيسى كم عاش سنة؟ الله أعلم، عمر طويل. ولا نقول أن الذي رفعت روحه أو أنه مات كما قال البعض، واستدل بقوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي، يعني تموت مع مات ثم رفعه الله إليه، هذا ليس بصحيح. والمراد إني متوفيك، قال بعض العلماء النوم، نام فرفعه الله، نام فرفعه الله. فعيسى حي حياة حقيقية، وفي آخر الزمان ينزل ويقتل المسيح الدجال، يقتل المسيح الدجال، وعيسى يسمى المسيح والدجال يسمى المسيح. لكن هذا عيسى يمسح الضلالة ويخرج الهدى، والدجال يمسح الهدى ويخرج الضلالة. فسمي المسيح ابن مريم المسيح لأنه يمسح الميت فيحيى بإذن الله، يمسح الميت فيحيى بإذن الله، وقيل يمسح الأرض بالخير والهدى إلى آخره. قال والمسيح، وأنه يقتل للدجال، يقتل للدجال، أصل البيت وأنه يقتل الدجال، يقتل الدجال، لكن حتى لا ينكسر البيت أتى باللام الشمسية، يقتل للدجال، أتى باللام التي هي حرف الجر للدجال، وإلا الأصل أنه يقتل الدجال. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال، يعني عيسى ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال وينزل في باب لد، بباب لد بلد في فلسطين، موقع في فلسطين، ينزل على أجنحة ملائكة، لا يحل لكافر يشم نفسه إلا مات. فيجب أن نؤمن بهذا، يجب أن نؤمن بأنه ينزل في آخر الزمان، وأنه ينزل أيضا بباب لد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يقتل الدجال، وأنه هو الذي يقتل الدجال. قال وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، يعني أترك الجدال، لا تجادل ولا تنكر هذا، فهذا ثابت وصحت به الأخبار. والمؤمن السني لا يملك إلا أن يصدق بالأخبار ويقبلها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن، فما جاء بالقرآن والسنة فإن المؤمن لا يجادل به بل يقبله ويقول سمعا وطاعة. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، وأمر يأجوج ومأجوج يثبت، وأنه حق. يقول المصنف وأمر يأجوج ومأجوج أثبت، يعني خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، وهذا ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان، وهي أمة عظيمة كثيرة تسير في الأرض ولا يكفيها شيء، لا شرب ولا أكل، تملأ الأرض، وهم بشر من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله جل وعلا ينادي آدم يوم القيامة ويقول أخرج بعث النار، قال يا ربي وكم بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار، يعني يذهب إلى الجنة واحد. فالصحابة رضي الله عنهم أصابهم ما أصابهم لما سمعوا هذا، يعني من هذا الواحد؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام من 999 من يأجوج ومأجوج، واحد من هذه الأمة. فقال ما أنتم يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لكن أيضا يقول العلماء الإنسان إذا نظر إلى 999 من يأجوج يكون عنده أمل ويفرح ويستبشر، لكن أيضا يقول العلماء لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى العدد وينسى الخوف والعمل. فأنت لا تنظر إلى 999 من يأجوج، أنت انظر لنفسك كيف تنجو، انظر لنفسك كيف تنجو، وليكن وليجعل الإنسان نفسه هو هذا الواحد ليكون حافزا على العمل والخوف من الله جل وعلا. ويأجوج ومأجوج ورد فيهم أخبار مكذوبة، بعضها مكذوب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون في آخر الزمان، لكن لا نعرف أشكالهم. وردت آثار بعض الكتب ذكروا أن بعضهم إذا نام يفترش أذنه ويلتحف الأخرى، هذا ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نثبت مثل هذه الأوصاف إلا إذا ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن أحدهم قصير جدا، ومنهم من قال طويل، لكن الحق الثابت أنهم يخرجون في آخر الزمان، في آخر الزمان. قال: وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي، وأنه حق، وأنه حق يعني يأجوج ومأجوج حق في آخر الزمان يجب الإيمان به، كهدم الكعبة أيضا مما يكون في آخر الزمان هدم الكعبة، هدم الكعبة. فيقول المصنف، يقول المصنف: كما أن هدم الكعبة في آخر الزمان حق، ها، فخروج يأجوج ومأجوج حق، يجب الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج كما نؤمن بهدم الكعبة، كما نؤمن بهدم الكعبة في آخر الزمان. وهدم الكعبة في آخر الزمان هذا أيضا وردت به النصوص وهو حق، أن في آخر الزمان يرسل الله جل وعلا إلى الكعبة من ينقضها حجرا حجرا، يرسل رجلا من الحبشة، يرسل رجلا من الحبشة قصير أفحج فينقض الكعبة حجرا حجرا ويلقيها في البحر، يلقيها في البحر. كيف؟ يعني يصفون، يصفون من الكعبة إلى البحر، إلى جدة. كم كيلو بين مكة وجدة؟ ها؟ كيد؟ طيب 70 كيلو. يصفون من الكعبة إلى البحر، فهو يأخذ الحجر ويسلمه الذي بجنبه، والذي جنبه يعطيه من بجواره، وهكذا حتى يلقى في البحر، فتنقض الكعبة حجرا حجرا، لأنه لم يبقى إلا شرار الخلق الذي عليهم تقوم الساعة. فلا تبقى الكعبة في آخر الزمان، ولا يبقى المصحف، لا يبقى القرآن ولا الكعبة، لأنه لم يبقى من به خير، لم يبقى من به خير. والكعبة والمصحف يكون باقي إذا كان في الأرض أحد من أهل الخير، أما الآن فإنه لم يبقى إلا شرار الخلق الذي عليهم تقوم الساعة، ولهذا تهدم الكعبة. قال: وأنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، أيضا من علامات الساعة الكبار آية الدخان، وآية الدخان أيضا يجب الإيمان به وحق ثابت، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد 9 بين يدي الساعة، وذكر منها الدخان. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الدخان، هل مضى وانتهى أو لا يزال باقي؟ فمن العلماء من قال أنه مضى وانتهى، وهو ما رآه قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. صار أحدهم يرى في السماء الدخان من شدة الجدب والجوع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال بعض العلماء إن الدخان لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، فهو من علامات الساعة الكبار وهو لم يأتي بعد، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الدخان لم يأتي بعد، وأنه غير الدخان الذي حصل في مكة ورآه قريش، إنما هو يكون في آخر الزمان، إنما هو يكون في آخر، في آخر الزمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدخان يدخل في خياشيم الكافر وأنفه حتى يتأذى منه الكافر، حتى يتأذى منه الكافر. أما المؤمن فإنه لا يضره، أما المؤمن فإنه لا يضره، يرحمك الله. قال: وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، يعني هذا من أشراط الساعة أيضا، أنه في آخر الزمان يذهب بالقرآن، يعني يذهب القرآن وله دوي كدوي النحل، يخرج من الصدور، يخرج، ما يبقى أحد يحفظ القرآن، يرفعه الله جل إليه. ولهذا ما هو تعريف القرآن؟ ها، هو كلام الله المنزل غير مخلوق، ها، منه بدأ وإليه يعود. فالتفسير الثاني أو التفسير المشهور، التفسير المشهور منه بدأ وإليه يعود، أن القرآن بدأ من الله وأنه يعود إليه في آخر الزمان، يعني ينزعه من الصدور، ينزعه من الصدور والمصاحف، فلا يبقى شيء في المصاحف، تجد أوراق بيضاء ما فيها شيء، والصدور لا يوجد فيها شيء من الآيات، هذا إليه يعود. هذا التعريف المشهور، ومن العلماء من قال إليه يعود، أيضا هناك تعريف آخر وهو يعود نسبة، يعني القرآن كلام الله، منه بدأ نسبة وإليه يعود نسبة، هو كلام الله جل وعلا. والتعريف المشهور أنه يعود إليه في آخر الزمان، كما قال المصنف، قال وأنه يذهب بالقرآن، وأنه يذهب بالقرآن، فهذا حق، هذا حق يجب الإيمان به، وأنه حق ثابت ثابت، وأنه من علامات الساعة. قال طلوع شمس الأفق من دبور، طلوع شمس الأفق أيضا هذا من علامات الساعة، طلوع، ولم يقل المصنف وطلوع شمس الأفق، وطلوع شمس الأفق، مع أنه معطوف على ما سبق أو لا، ها معطوف. ولماذا لم يذكر حرف العطف؟ ها حتى لا ينكسر البيت، البيت يكون زائد لو قال وطلوع شمس الأفق، ها وأيضا سكن كلمة الأفق، أصله الأفق، الأفق بضم الفاء، لكنه سكن لأجل البيت، لأجل البيت. والشاعر يقولون ها شاعر يتصرف، يتصرف، يعني الضرورة في الشعر ليست كالضرورة في الشريعة أو غيرها، إنما الشعر قد يخالف القاعدة، قد يخالف الشعر القاعدة. وجائز في معرض الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فهنا يسكر لأجل البيت. قال طلوع شمس الأفق من دبوري، من دبوري يعني من علامات الساعة الكبار، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، ولهذا قال طلوع شمس الأفق من دبوري، والدبور هو المغرب، الدبور هو المغرب. والقبول والصبا المشرق، القبول والصبا المشرق، والدبور المغرب. سمي المغرب دبور لأنه دبر الكعبة، سمي المغرب دبور لأنه دبر الكعبة، فالشمس تغرب خلف الكعبة، تغرب من جهة الكعبة من الخلف، فسمي دبور، فالشمس تطلع من المغرب. هذا من علامات الساعة الكبار، علامات الساعة الكبار في آخر الزمان الذي يجب الإيمان به، طلوع الشمس من مغربها. ولهذا قال طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، كذات أجياد على المشهور، يعني من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأيضا من علامات الساعة ذات أجياد، ذات أجياد، وذات يعني صاحبة، صاحبة أجياد، والمراد بصاحبة أجياد الدابة التي تخرج في آخر الزمان. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ففي آخر الزمان تخرج دابة تكلمهم، وتسم الناس على خراطيمهم، تسمهم، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مؤمن وهذا كافر. والمصنف يقول ذات أجياد، يعني الدابة صاحبة أجياد، وأجياد مكان معروف في مكة، يعني يقول أن الدابة تخرج من أجياد، الدابة تخرج من أجياد، وقد ورد في ذلك حديث، ورد حديث أنها تخرج من أجياد، ووردت أيضا نصوص أخرى أنها تخرج من أماكن أخرى، أماكن أخرى. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. وعلى كل حال نحن لا يهم من تخرج من أجياد أو من غيره، يهم من نؤمن بأنها تخرج في آخر الزمان، أنها تخرج في آخر الزمان، لكن ورد كما ورد الترمذي وغيره أنها تخرج من أجياد. قال كذات أجياد على المشهور، المشهور يعني الدابة المشهور أنها تخرج من أجياد، من مكان أجياد، فيجب الإيمان بهذا، يجب الإيمان بهذا أنها تخرج وأنها تسم الناس على خرطين، حتى أنهم لا يجلسون على المائدة الواحدة، يجلس الرجلان على المائدة الواحدة، هذا كافر وهذا مؤمن، العلامة عليهم، قد وسموا، قد وسمتهم في آخر الزمان. قال وآخر الأخبار حشر النار، هذا آخر الأخبار. والمصنف هنا ذكر الآيات العشر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، التي أخبر أنها بين يدي الساعة. قال وآخر ذلك نار تخرج من عدن، تطرد الناس إلى محشرهم كما في صحيح مسلم. آخر هذه العلامات نار تخرج من عدن، من عدن، حتى ورد أنها تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، تطرد الناس إلى محشرهم يعني إلى الشام، تسوق الناس إلى الشام. فيجب الإيمان بهذا، يجب الإيمان بهذا. قال وآخر الأخبار حشر النار. أنا عندي الأخبار، بعض النسخ ها الآيات، نعم المراد علامات الساعة. وآخر الأخبار حشر النار، حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، يعني كما أتى في الأخبار المحكمة الصحيحة التي لا تؤول ولا تحتاج إلى تأويل، فهي ظاهرة بينة صحيحة. كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار، يعني كل هذه العلامات العشر صحت بها الأخبار، صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، سطرت آثارها يعني كتبت، مأخوذ من السطر، كتبت أخبارها، كتبت آثارها الأخيار، المراد بالأخيار العلماء، العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فقد سطروا أخبار علامات الساعة العشر هذه ونقلها الأخيار العلماء الثقات حتى وصلت إلينا، حتى وصلنا، فهي أمور ثابتة، فهي أمور ثابتة يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها. نعم. والأخيار جمع خير. نعم. نعم. وقف وقف وقف أهل الطاعة، يعني اتبع أهل الطاعة. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بالأنوار. نعم الصحر. قال رحمه الله تعالى واجزم بأمر البعث والنشور. أنتم عندكم تراجم عناوين فصل؟ طيب هذا مترجم عليه بأمر المعاد، مترجم عليه بأمر المعاد، ومعلوم أن التراجم ليست من صنع المؤلف والناظم، إنما من صنع الشراح، الشراح يضعون التراجم تيسيرا لطالب العلم، تيسيرا لطالب العلم. قال واجزم بأمر البعث والنشور، اجزم يعني اعتقد اعتقادا جازما بأمر البعث والنشور، البعث يوم القيامة، بعث الناس من قبورهم، والنشور النشر التفريق والتوزيع والانتشار، فإنهم يخرجون من قبورهم وينتشرون و يتفرقون، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار وهذا كتب بيمين وهذا بشمال إلى آخره. فيجب الاعتقاد الجازم بما يكون يوم القيامة، بالبعث يوم القيامة والنشور وإخراج الناس من قبورهم. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، والحشر جزما يعني اعتقد بالبعث والنشور والحشر جزما، يعني اجزم ذلك جزما، اعتقد ذلك جزما، لأن هذه أمور الاعتقاد لا يفيد فيها إلا الاعتقاد الجازم، فالظن لا يفيد. ولهذا لو أن إنسان اعتقد شيء اعتقادا غير جازم بل مبني على الظن فإنه لم يكن معتقدا ولم يكن مؤمنا بهذا، لا بد من الجزم. والحشر جزما بعد نفخ الصور، أنه ينفخ، ينفخ في الصور، ينفخ في الصور. والنفخ نفخ للبعث. اختلف العلماء رحمهم، منهم من قال نفختين، نفخ للبعث للفزع ثم الصعق، ونفخة للبعث، نفخة للبعث ثم يفزعون ويصعق ثم ينفخ للقيام، نفختين. النفخة الأولى لبعث الناس، ينفخ في الصور فيقومون من قبورهم فزعا ثم يصعقون يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن العلماء من قال ينفخ النفخات ثلاث، نفخة للفزع ونفخة للصعق يموتون، والثالثة للقيام ينظرون. والذين قالوا للنفخ النفخ نفختين قالوا إن الأولى والثانية عند القول الثاني متداخلة، يعني أن النفخة الأولى يقومون من قبورهم فإذا قاموا فزعوا ثم صعقوا يعني ماتوا، ثم ينفخ أخرى ويقوموا. ومن العلماء من قال ثلاثة، ومن العلماء من قال ثلاثة، وشيخنا رحمه الله تعالى وغيره يرجح أنها نفختان، نفخة للفزع والصعق ونفخة للقيام، كما قال الله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. قال والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب، يعني يعتقد جازما أن الخلق يوقفون يوم القيامة للحساب، أنهم يوقفون يوم القيامة للحساب، وأن الناس يحاسبون الكافر والمؤمن، لكن المؤمن حسابه العرض، محاسبة المؤمن العرض، يعني يخلو به ربه ويعرض عليه أعماله، تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا فيقول نعم يا ربنا فيستره الله عليه. المؤمن لا يحاسب، إنما حسابه العرض. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، فسألته عائشة قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني المؤمن يحاسب، قال إنما ذلك العرض، يعني حساب المؤمن العرض، لأن المؤمن لا يحاسب، لو حوسب لا لك، لأن المحاسبة ما هي؟ المقاصة، المحاسبة مقاصة، المحاسبة يعني ناخذ يأخذ الله جل وعلا نعمة البصر ونعمة السمع والنعمة التي عليك ويأخذ أعمالك ويزنها، ها هل ينجو؟ ما ينجو المؤمن، لو يحاسب ما ينجو أبدا، لأن أعماله كلها لا تعدل نعمة واحدة من النعم التي أعطاها الله جل وعلا. فإنما حساب المؤمن العرض، الكافر هو الذي يحاسب. وليس أيضا ليس حساب الكافر محاصة أيضا وزن لحسناته وسيئاته، لا، لأن ما عنده حسنات الكافر، إنما المراد بحساب الكافر أن تقرر عليه أعماله وتعرض عليه ثم يقذف في النار، هذا هو الحساب. ويجب الاعتقاد بأن الناس يحاسبون يوم القيامة، يحاسبون يوم القيامة. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، أيضا أعتقد اعتقاد جازم بالصحف، والصحف هي صحائف الأعمال يوم القيامة، صحائف الأعمال يوم القيامة يجب الإيمان بها، وأن الناس يأخذون صحائف أعمالهم، يأخذون صحائف أعمالهم يوم القيامة. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، آخذ كتاب بيمينه وآخذ كتابه بشماله، من وراء ظهره، وراء ظهره. والمراد بالصحف التي يريد المصنف هنا هي التي كتب بها الأعمال، كتب بها الأعمال، كتبتها الملائكة في الدنيا، كتبتها الملائكة في الدنيا. قال والميزان، أيضا يجب الإيمان بالميزان اعتقادا جازما، والميزان هو الذي توزن به الأعمال، توزن به الأعمال. وهل تؤزن الصحائف أو يؤزن العمل أو يؤزن العامل، كل هذا قيل به. فمن العلماء من قال توزن صحائف الأعمال، التي توزن صحائف الأعمال التي سجلت فيها الأعمال، ويدل على ذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة، فإنه يؤتى بالبطاقة، البطاقة صحيفة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في الميزان. فمنهم من قال توزن الصحائف، ما توزن الأعمال، توزن الصحيفة التي فيها العمل. ومنهم من قال يوزن العمل، العمل نفسه يوزن، لقوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالذي يوزن الخير والشر العمل. ومنهم من قال الذي يوزن العامل نفسه، العامل نفسه، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وزنا. وكما في حديث عبد الله بن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه، إنه في الميزان أثقل من جبل أحد. ولكن شيخ الإسلام يرى أن الذي يوزن الصحائف، يرى أن الذي يوزن الصحائف الأعمال لحديث البطاقة. أما قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، المراد بقوله وزنا يعني قيمة، يعني لا نقيم لهم يوم القيامة قيمة، يعني لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. وعلى كل حال نؤمن بالميزان، نؤمن بالميزان، وأن الذي يوزن العمل أو الصحائف أو الإنسان، المهم أنه يوزن كما وردت النصوص. وفي هذا يشير المصنف أيضا إلى الرد على من أنكر الميزان كالمعتزلة. فالمعتزلة أنكروا الميزان، قالوا لا يوجد ميزان يوم القيامة، إنما المراد بالميزان الميزان المعنوي، الميزان المعنوي، والمراد بالميزان المعنوي إقامة العدل، هذا الميزان المعنوي، أنه يوم القيامة يقام العدل، يقام العدل، ما في ميزان. أما منهج السنة والجماعة فإن الميزان حقيقي، وأن له لسان وكفتان، وأنه توزن الحسنات السيئات، فهو ميزان حقيقي، لكن لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته. وهل الميزان واحد أو كثيرة، موازين كثيرة؟ وهل لكل أمة ميزان؟ كل هذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الميزان ورد في القرآن مذكرا وورد مجموعا، من ثقلت موازينه، فدل على أن الموازين كثيرة على حسب الأعمال. لكن المهم من هذا أن لكل أمة ميزان، لكل أمة ميزان توزن به أعمالها، توزن به أعمالها. قال والصحف والميزان للثواب، للثواب يعني لثواب العمل. فالغرض من الوزن ليثاب المحسن ويعاقب المسيء، لأن من ثقلت موازينه فمعناه ها طاشت السيئات، ثقلت موازينه يعني طاش ميزان سيئاته. ومن خفت موازينه ها معناه طاش ميزان حسناته، يعني ثقل ميزان السيئات وطاش ميزان الحسنات، فهذا الميزان حق. قال والصحف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المصطفى، كذا الصراط، أيضا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بالصراط. والصراط في الأصل الطريق الواسع، الصراط في الأصل الطريق الواسع المستقيم، وإذا لم يكن الطريق واسعا فلا يسمى صراط، فلا يسمى صراط. ولهذا يسمى الصراط ويسمى الزراط، مأخوذ من الزرط، زرط اللقمة، وهي لغة صحيحة لأنها تذهب بسهولة. فالصراط مستقيم واسع يذهب الناس عليه بسهولة، هذا الأصل. والمراد بالصراط هنا الجسر المضروب على متن جهنم، الجسر الذي على متن جهنم، لا يعبر الناس للجنة إلا عن طريقه، لا يعبر الناس للجنة إلا عن طريقه. فنؤمن بهذا الصراط. ولهذا البعض يقول من العلماء يقول الصراط إذا كان هو الطريق الواسع معناه أنه مضروب على متن جهنم، طريق واسع يأخذ الناس. وقد وردت آثار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والصراط يكون واسعا. وعلى كل حال يقول العلماء هذا من أمور الآخرة، فإذا ثبتت هذه الآثار ما ورد في صفة الصراط في أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، إذا صحت هذه فإن أمور الآخرة لا تقاس في الدنيا، ظاهر لما هو ظاهر. فإن الذي أجراه على قدميه في الدنيا ها يجريه على قدميه في الصراط ولو كان أدق من الشعر، لأنه من أمور الآخرة إذا صح هذا الوصف للصراط. قال كذا الصراط، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، ثم حوض المصطفى أيضا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الحوض هو مجمع الماء، الأصل في الحوض هو مجمع الماء، هذا الأصل. والمراد بالحوض هنا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام صحيحين وأحدهما وغيرهما، وأن حوض عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، زواياه متساوية، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه يعني آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هذا في صحيح مسلم وغيره. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، ولهذا يقول بعض العلماء إنه مدور، إنه دائري، لأن إذا كان طول الشهر وعرض الشهر يكون دائري، لو كان مربع ما يكون طول الشهر وعرض الشهر، صح ولا لا؟ لو كان مربع ولا مستطيل، إذا أردت أن تسير من زاوية إلى زاوية يكون أطول ولا ما هو أطول؟ أطول. لكن إذا كان أينما اتجهت وإذا مسيرة شهر يقولون إنه مدور. وعلى كل حال هو ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ولهذا ذكر العلماء لما ورد في الحوض أنهم يشربون منه قبل الصراط يوم القيامة، وورد أنهم يشربون منه بعد أن يتجاوزوا الصراط إذا وصلوا القنطرة. فمن العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض يوم القيامة وحوض بعد الصراط. وممن بوب على هذا الحوض بعد الصراط البخاري صحيح وغيره. ومنهم من قال إنهم يريدون الحوض يوم القيامة ويريدونه أيضا يوضع لهم بعد الصراط، لأنهم يوم القيامة يحتاجون إلى الشرب، فهو يوم عظيم يعرق الناس فيه ويتعبون ويقفون فيحتاجون إلى الشرب. لكن أيضا عبورهم على الصراط مثل جهنم فهو يحتاج إلى الشرب، فيوضع لهم الحوض أيضا بعد الصراط. وهذا كله ورد به الحديث أنهم يشربون يوم القيامة، يردون الحوض ويردونه بعد الصراط، ويردونه بعد الصراط. فإما أن يقال له سلم حوضين كما ذكر بعض العلماء، أو أن الله عز وجل يهيئ لهم الورود على الصراط على الحوض قبله وبعده. المهم أنه ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حوض يشخب فيه كما في الصحيح، يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه بقوة بشدة، يشخب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة الكوثر، نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيشخب فيه ميزابان يصبان في الحوض، يصبان في الحوض. فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو خاص به أو لجميع الأنبياء؟ قولان للعلماء. قول الأول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني، وإنما قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل، خاتم الرسل، فالناس كلهم أتباع، الناس الأمة بعد الرسل كلهم أتباع، فيكفيهم حوض واحد، حوض النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، فمن أطاعه ورد الحوض، ورد الحوض، ومن لم يطعه وذاد عنه. ومن العلماء من قال إن لكل نبي حوض، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ضعفه الترمذي، لكن له شواهد أن لكل نبي حوض، وله شواهد هذا بسعيد وغيره أن لكل نبي حوض. ولهذا يقول العلماء إن ما ورد أن لكل نبي حوض هذه آثار يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، ويدل على أنها لها أصل، فيكون لكل نبي حوض، يكون لكل نبي حوض. وأيضا التعليل، يقول العلماء التعليل أن من ورد شريعة النبي في الدنيا فإنه يرد حوضه في الآخرة، فهنا يكون لكل نبي حوض، لكل نبي حوض يرد حوضه إذا كان من أتباعه، كان من أتباعه. وهذا الأمم الذين يعني الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يردون على حوض أنبيائهم. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن يتبعه الجميع، يجب أن يتبعه الجميع. فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يورد إلا حوضه هو، الذين من بعثته فما بعد لا يورد إلا حوضه عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه ورد حوضه ومن لم يطعه دخل النار إلا من كان من أهل الفترة، فهذا له حال تخصه. قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى. المصطفى أصله المصطفى بالتاء من الصفوة والاصطفاء، فهو صفوة البشر عليه الصلاة والسلام. فيا هنا لمن به نال الشفاء. يا هنا حرف نداء، حرف نداء، والمراد به التعجب، يعني الهنا لمن نال الشفاء. والشفاء المراد به الري، الشفاء الري، يعني من ارتوى من الحوض. والهنا الهنا الشيء الذي يأتيك بلا مشقة، الشيء الذي يأتيك بلا مشقة، هذا يسمى هنا، تهنأ به. فالذي يرد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا نال الهنا، يعني نال الري والخير بلا مشقة، بلا مشقة، فإنه إذا شرب لا يظمأ بعده أبدا. ثم قال: عنه يذاد المفتري كما ورد. عنه يذاد المفتري كما ورد، والمراد المفتري الكافر الكذاب، لأن الافتراء الكذب، فالمرتد والكافر هذا هو المفتري، هذا يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، يقول: أمتي أمتي، يعرفهم، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا وكفروا، ارتدوا على أعقابهم، فيقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا. فالذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا يرد عن الحوض. أما من سلك سبيله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرد، ولهذا قال: ومن نحى نحو السلامة لم يرد. من نحى يعني من سلك، من سلك طريق السلامة، طريق السلامة وهو الإيمان والاعتقاد بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فإنه لا يرد عن الحوض، لا يرد، بل يرد، بل يرد. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، يعني كن مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف اتبع، اتبع أهل الطاعة، يعني اتبع آثار أهل الطاعة، والمراد بهم أهل السنة والجماعة، المراد بهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الحوض وغيره. قال: في الحوض والكوثر والشفاعة. في الحوض والكوثر، والحوض سبق، الحوض سبق، والكوثر والشفاعة يأتي إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أريد أن أطيل عليكم، يكفي هنا. كم أخذنا بيت اليوم؟ نعم، نعم، إيه والله لازم نأخذ 20 25، لكن